عليكم. يقول سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن فعل طائفة من طوائف المسلمين على حد تعبيره، نعم، من الدعوة وما نعم يقول نعم، فقال رحمه الله ذكر البيت المشهور أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا، نعم، يقول فهذا ابن باز. جميل. هذه صورة يتداولها أصحاب تلك الجماعة من نحو 40 سنة، وهي وريقة كتبها أحد الفضلاء رحمه الله وأقنع بها الشيخ وقتها فوقعت واعتبروها صكا وإجازة لهذه الجماعة، ثم إنه صدر من الشيخ بعد ذلك 10 فتاوى تحذر من هذه الجماعة وتصفها بأنها جماعة بدع وشرك، وقال لا يصاحبهم أحد إلا بقصد المناصحة ثم يفارقهم، علما بأنني وجدت أخيرا شهادة أحد الإخوة بأن الشيخ أمر بتمزيق تلك الورقة رحمة الله عليه، لكن إن مزقت ورقة فهناك ملايين الأوراق، فهذه الورقة باطلة ومنسوخة، وهذه الجماعة جماعة مبتدعة لا يجوز الخروج معها ولا الانتماء إليها، والقيادة قيادة شركية تدعو إلى البيعات الشركية وتبايع على 4 طرق صوفية خطيرة، هي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، علما بأن في كتاب بعض كتبهم من الشرك ما هو أظهر من الظاهر، مثل كتاب تبليغ نصاب وكتاب المهند على المفند وغيرها، وأما كتاب حياة الصحابة فهو مليء بالأباطيل والأقاصيص المكذوبة، فماذا بعد الحق إلا الضلال.